ما هو دور أقسام المراقبة لوسائل الإعلام بالمملكة؟ وهل هناك دور لمشايخنا الكرام في هذا المجال؟ لا ريب أن هناك دورا كثيرا كبيرا لأهل العلم بالمشورة والنصيحة، ولكن ليس كل ما يقدم يقبل، وليس كل ما يراه زيد يراه عمرو، فالمقام يحتاج إلى مزيد عناية بوجود من يضع البرامج الصالحة، وبوجود من يقبل النصيحة المشورة والحل المناسب، فليس كل موظف يقبل ذلك أو يخدم ذلك، كل موظف له ذوق وله قصد وله هدف وله عقيدة، فإذا توافرت العناصر الطيبة والقصود الصالحة توفر كل خير.